بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر. ما صام المسلمون شهر رمضان. الله أكبر. ما أحيوا ليله بالخيام. الله أكبر. ما أخرجوا زكاة فطرهم طيبة بذلك نفوسهم. الله أكبر. ما اعتكف المعتكفون. الله أكبر. ما اعتمر المعتمرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ويا شهر رمضان غير مودع ودعناك وغير مخلي فارخناك. كان نهارك صدقة وصياما وليلك قراءة وقياما. فعليك منا تحية وسلاما. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. يا شهر رمضان ترفق قلوب المحب دموع المحبين تدفق. قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. عسى ساعة توبة وإخلاع ترفو من الصيام ما تخرق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. عسى من استوجب النار يعتق. عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير تلتقي. فيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعد من شقي. كان بعض السلف يقول في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه. يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه. أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار. وتبكي بعد نأيه مشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا. تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. عباد الله كلنا يدعي محبة الله. كل أحد من الناس يدعي محبة الله. حتى اليهود والنصارى عليهم لعائن الله قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وأكذبهم الله عز وجل في ذلك فقال عز وجل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون سيعلم من بكى ممن تباكى. إذا اشتبكت دموع في جفون سيعلم من بكى ممن تباكى. علينا عباد الله أن نطالب أنفسنا بعلامات محبة الله عز وجل. لا تخدعن فللحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل. منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل. ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل. ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العادل، ومن الدلائل أن تراه متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. هناك عباد الله علامات لمحبة الله، فعلينا نطالب أنفسنا بهذه العلامات حتى لا يدعي الخلي حرقة الشجي. فمن هذه العلامات ما ذكره الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمن علامات محبة الله عز وجل أن تكون ذليلا على إخوانك عزيزا على أعداء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في وصف الصحابة الكرام: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة الإيمان عباد الله. وقال عز وجل في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي بعض الكتب الإلهية السابقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالضحوك القتال، أي ضحوك لأتباعه من المؤمنين قتال لأعداء الإسلام والمسلمين. فأول صفة عباد الله أن تكون ذليلا على إخوانك عزيزا على أعداء الله عز وجل، بخلاف المنافقين الذين هم في غاية الذلة مع الكافرين. كيف تسلم مسلمة عباد الله، كيف تسلم مسلمة موحدة إلى الكفار يسومونها أسوء العذاب ويفتنونها في دينها؟ كيف وصل الحال بالذلة على الكافرين والعزة على المؤمنين؟ أن يسلم المسلمون عباد الله امرأة مسلمة أعلنت إسلامها وأعلنت توحيدها أن تسلم لأعداء الله عز وجل يفتنونها في دينها، هذا من نواقض الإسلام عباد الله، وهذا مما يخرج من ملة الملك العلام عباد الله. ونحن في بلد أكثره مسلمون ويصل بنا الحال إلى ذلك، ذلة على الكافرين وإظهار للعزة يكشرون عن الأنياب القبيحة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالعلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هو بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة. الجهاد عباد الله ذروة سنام الإسلام وسبب عزة الإسلام والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيد وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. فسبب الذلة التي فيها المسلمون الآن أنهم تخلوا عن الجهاد، والجهاد من علامات محبة الله، لأن العبد يعرض نفسه للتلف أو للجراحة العظيمة. الله عز وجل لا يريد منا حبا ضعيفا هزيلا عباد الله، بل مدح الله عز وجل المؤمنين بشدة حبهم لله عز وجل. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وتوعد الله عز وجل من يحب أخاه أو أباه أو ابنه أو زوجته أو ماله أكثر من حبه لله عز وجل وأكثر من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم توعده الله عز وجل وفسقه بخاتمة الآية فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفدون الإسلام ويفدون رسول الإسلام بكل شيء. فهذا خبيب بن عدي رضي الله عنهم أسره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي. ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم بالرفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد؟ لا يمكن أن ترتفع راية الإسلام ولا يمكن أن يعز دين الملك العلام إلا بالبذل والتضحية، إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه حفنة من الألاف في أفغانستان يصومون أوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة سوء العذاب ويكبدونهم أفدح الخسائر. وسوف يأتي نصر الله ويتحقق وعد الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن علامات محبة الله عز وجل الجهاد في سبيل الله، من علامات محبة الله عز وجل أن نجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذي لا يخاف في الله لومة لائم فهذه علامة على محبة الله عز وجل. فنحن ننصح الذين يعتلون يتصدرون المنابر والذين يتصدرون في الفضائيات، إما أن تقولوا كلمة الحق لتبيننه للناس ولا تكتمون، أو تجلسون في بيوتكم لا تلبسوا على الناس أمر دينهم. من علامات محبة الله عز وجل اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا تخدعن فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل. علامات محبة الله عز وجل: من هذه العلامات عباد الله أن يتعب العبد في طاعة الله، وأن يصر بخدمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. من علامات محبة الله عز وجل أن تترك معصية الله عز وجل، تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من علامات محبة الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، فالمحب طائر القلب كثير الذكر، متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. من علامات محبة الله عز وجل أن تحب كلام الله عز وجل، أن تحب كتاب الله عز وجل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله، فإن القرآن كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نظر ابن مسعود إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تزرفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله، الغيرة إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والغيرة هي حياة القلب عباد الله، وإذا ذهبت الغيرة ذهبت حياة القلب. من علامات محبة الله عز وجل أن تحب بيت الله. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. من علامات محبة الله عز وجل أن يستأنس العبد بالله عز وجل إذا خلا بالله عز وجل، فالمحب يحب أن يخلو بحبيبه. كان أحد السلف يكثر الخلوة، فقيل له: كيف تجلس وحدك؟ قال: كيف ذلك وهو يقول: أنا أنيس من ذكرني، أو أنا جليس من ذكرني. ينبغي علينا عباد الله